القاهرة تقدم من نحاسين والخيامية والسيدة وحي الحسين، تاريخ وناس وقلوب بشر، ورا كل باب وفي كل حارة حكايات كتيرة لكل عصر. خلينا نحكي حكاية من قلب مصر. حكاية من قلب مصر، يكتبها دكتور وليد برهان، يرويها لكم علي مراد وجيهان طلعت. حكايتنا النهاردة ما زالت تدور في قلب مصر، ولكن في اتجاه حي حلوان. فأثناء نزهتنا في حلوان تذكرنا الأيام الخوالي، حيث كنا في المرحلة الابتدائية، وكان مقررا علينا كل عام رحلة إلى حلوان تبدأ بالعين وتنتهي بمتحف الشمع. ذهبنا بالأتوبيس لقضاء يوم كامل. حلوان في ذلك الوقت كانت ضاحية من ضواحي القاهرة الراقية على ضفاف النيل. تم نقل متحف الشمع من القاهرة الذي أسسه فؤاد عبد الملك في عام 1934 إلى حلوان على مقربة من عيون حلوان. عن ذلك يتذكر الكاتب أول رحلة له إلى حلوان فيقول: كان سائق أتوبيس الرحلة غريبا عن القاهرة، ولم يكن يعرف طرق حي حلوان، لذلك ظل سائق الأتوبيس الذي يقلنا يسير في شوارع حلوان بحثا عن متحف الشمع، مما أعطانا فرصة لمشاهدة حي حلوان كله تقريبا. شي إيه عندك يا بني آدم؟ باب المتحف اهو، الحمار عرفه لوحده. أصله حمار. طب يلا يا جحش، يلا خلينا نشوف كلنا. يلا. الله، ده باب المتحف مفتوح. امال فين الجدع اللي هيقابلنا؟ لازم بيستنانا جوه. يلا بينا. لفت انتباهي جمال الفيلات والقصور التي تطل من أسوارها الحديدية زهور الفل والياسمين وأوراق الشجر. كان حي حلوان يبهر الألباب بنظافة شوارع المزينة بالأشجار ذات السيقان البيضاء والزهور المعلقة بأعمدة الإنارة. من بين متاحف عدة تحفل بها مدينة القاهرة، يقف متحف الشمع في ضاحية حلوان في موقع الصدارة، ليس فقط بما يضمه من مقتنيات نادرة تروي مراحل تطور التاريخ المصري بداية من الفراعنة وصولا إلى العصر الحديث، وإنما بما يحتويه بين جدرانه من تماثيل شمعية صنعت بدقة متناهية دفعت متخصصين إلى اختياره في المركز الثاني لأشهر المتاحف الشمعية في العالم. عبد ايه دور دراجة وسكينة اللي كانوا بيجرجروا البلد ويخنقوهم ويدفنوه. يا خبر اسود. لا اخويا يلا بينا احسن، بعدين نيجي علينا الضوء. ما تخافش، هو احنا ولا هي؟ ودي ده كمان يا عبد، طب انه الراجل الغول اللي كان بياكل العيال زمان. عيال بس؟ انت متاكد؟ اللي متاكد، انا حافظ تاريخهم الجغرافيا. تحب اقول لك كان بيطفحهم ازاي؟ لا ما تقولش، انا شايف الراجل بيبحلق لي باين نويلي على شرق. يا ساتر يا رب. ليلي انا مالي، انا كنت عاوزك تتعلم الجغرافيا يا ماما. ايه في ايه؟ تعال شوف يا عبد، تعال شوف. ايه؟ شفت الوليه اللي عامله زي امنا الغوله؟ قولي فين يا جدعان انت؟ ايه دي الصحاره اللي بيقولوا عليها في الكتب دي؟ اللي ترضى عليه تبسطه، واللي تغضب عليه تسخطه. تسخطه؟ دي مسخوطه خلقه. ويرجع تاريخ إنشاء متحف الشمع في مصر إلى عام 1934 على يد الفنان فؤاد عبد الملك، وهو فنان مصري درس الفن التشكيلي بمصر وبعض العواصم الأوروبية في محاولة لتجسيد الأحداث التاريخية المصرية وإبراز أهميتها على المستويين العربي والعالمي. ومن أهم الفنانين المشتركين بأعمالهم بالمتحف هم علي الديب، بيكار، فؤاد عبد الملك. وكان الخبراء يصنفون متحف الشمع باعتباره متحفا تعليميا، فهو يحكي من خلال عشرات التماثيل التي نحتت بدقة شديدة تاريخ مصر في شكل مجسم، الأمر الذي يجعله قبلة لآلاف الطلاب والسائحين على حد سواء، كما كان يعد الرابع على مستوى العالم بعد متاحف فرنسا وإنجلترا وأستراليا من حيث ما يضمه من مقتنيات، لكنه يحتل المركز الثاني من حيث الشهرة، وتم نقل المتحف 3 مرات، في الأولى من ميدان التحرير إلى شارع القصر العيني، ثم إلى منطقة الواحة، وأخيرا في موقعه الحالي بالقرب من منطقة عين حلوان. هو متحف الجم عبارة عن 24 مشهد من تاريخ مصر، يعني يبدأ بالمشهد الفرعوني ينتهي بمشهد الزعيم جمال عبد الناصر، مرورا بعدة مشاهد وأحداث مرت في تاريخ مصر. الحقيقة المشاهد دي عبارة عن مكون من عدة عناصر: التمثال بتاع الفجر المكون للمشهد، الخلفية، الأرضية، الاكسسوار، كل ده الحقيقة احنا كنا خدناه من المحافظة حالته بالية تماما، وفي صور قبل الترميم طبعا، يعني كل ده مسجل قبل الترميم حالته عاملة ايه 2004-2005. وكان في تداعيات كبيرة جدا الى درجة يعني كانت الزوار يخشوا بقى، بدأت حالة من الاستياء، الهدوم بالية تماما. فالحقيقة ما كانش عمل ترميم للناس بتقوله، هو كان مجرد المشاهد اللي بالاكسسوار تم استكمال الاكسسوار ليها، الهدوم البالية كانت على التماثيل، ما كانتش هي دي الطرز او الازياء بتاعت المشهد، فقمنا بتفصيل ملابس جديدة للتماثيل. خلفيات المشاهد كانت ممزقة وبها اتساخات وتلف ميكروبولوجي كبير، فالحقيقة نظفناها. بعض التماثيل كان فيها اجزاء مكسورة، قمنا باستكمالها في ضوء تكنولوجيا الترميم بتاعت الشمع. ما كانش في تدخل ترميمي بالمعنى المفهوم، هو كان مجرد درء المشكلة عن المشهد أو عن المتحف ككل يعني، بس فقط لغير. ولكن هو المتحف هو كان معد أنه متحف بدائي طبعا، والصور موجودة، يعني هاي فكرة أنه ترمم صح أو غلط، فالصور موجودة كان إيه وبقى إيه. وده اللي ما قداش يعني، اللي قدى الغلقه أن السقف المتحف هو سقف خشبي، وجت لجنة بعد حريق بني سويف قالوا لا المتحف ده خطر، وطريقة فتحه كده بالشكل ده تعرض الزائرين للخطر، يعني خاصة معظمهم من طلبة المدارس. فوقتها تشكلت لجنة كنت أنا عضو فيها، وفيها إدارة هندسية وإدارة قانونية وإدارة مالية، وخدنا قرار بالغلق كتأمين للزائر يعني، بس فقط لغير. ويضم المتحف 116 تمثالا و26 منظرا تحكي تاريخ مصر، بدءا من الأسرة 18 الفرعونية حتى ثورة 23 يوليو. وتعطي تماثيل هذا المتحف المصنوعة من مادة الشمع انطباعا للمشاهد بأنه أمام شخصيات من لحم ودم. أنشئ المتحف على يد الفنان المصري العالمي جورج عبد الملك، وكان من أمهر الفنانين المصريين في عصره، بعدما برع في تجسيد العديد من القصص والروايات التي تحكي تاريخ فجر الحضارة الفرعونية، مروراً بالحضارات اليونانية والقبطية والإسلامية، وصولاً إلى عصر الثورة في يوليو 1952، وذلك في العديد من التماثيل الشمعية التي تعد من أبرز مقتنيات المتحف. وقسم الفنان عبد الملك العصور التاريخية التي مرت على مصر في 26 مشهداً، وضع لها خلفيات موحية ذات دلالة أطفت على المشاهد تأثيرات الحياة في عصورها الغابرة. ويعتمد تقسيم المتحف على تخصيص عدد من القاعات لكل فترة زمنية معينة، يحيط بكل قاعة حديقة مورقة أعطت المتحف بريقا خاصا، ويمكن المرور من مشاهد عصر إلى عصر آخر عبر الغرف المتصلة ببعضها بشكل متوالي في ترابط تاريخي، وتنتهي هذه القاعات بممرات مؤدية إلى صالات أخرى تعرض بها مقتنيات المتحف. ويبدأ الزائر بقسم العصر الفرعوني الذي يحاكي تاريخ الأسرة 12 والتي حكمت مصر 250 عاما متواصلة. وقد أبدع الفنان في تجسيد ملوك هذه الأسرة ابتداء من أمنحتب الرابع، وهو أول المنادين بتوحيد العبادة ونبذ عبادة الطيور والحيوانات وعبادة الشمس كإله واحد. وفي جانب من هذا المشهد يظهر القائد حور محب بجانب زوجته، وأحد النمور المتوحشة التي كانت تصاحب الجيوش في معاركها عندما كان حور محب قائدا لجيوش مصر القديمة. نبرتيتي دي وهي صغيرة كان اسمها تيت، ولما كبرت حسبوها علينا نفر فسموها نفر تيتي. يا سلام. أمال دي لو كانت تخينة زي حضرتك كانوا سموها نفرين تيتي. مفيش كلام. ونبرتيتي دي تبقى بنت علي بابا. بنت علي بابا ازاي؟ دي نبرتيتي من مصر وعلي بابا من بغداد، يبقى ابوها منين بقى؟ اي انا اقول لك منين، يبقى ابوها بالمراسلة. بالمراسلة. يعني ابوها بس مش شقيقها. هو في اب شقيق واب مش شقيق؟ ايوه يعني من اب تاني. وما ذلك ما تدقيش او كلام متاحب. وبانتهاء عروض هذه الصالة يمكن للزائر الانتقال إلى صالة أخرى مرورا بأحد الممرات الخاصة لذلك، حيث يمكنه مشاهدة مشهد ديني يعبر عن انتشال سيدنا موسى عليه السلام من النيل بهذا الممر، وتظهر في خلفية المشهد المعابد الفرعونية ونهر النيل وعرش آسيا. وبنهاية الممر نجد صالة بها مشاهد تروي قصصا وروايات عن عهد الإسلام والخلفاء الراشدين ومعظم القادة المسلمين، حيث يظهر في أحد المشاهد تمثال لأشهر قارئ للقرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله بن مسعود، وكذلك مشهد لكسوة الكعبة التي كانت تخرج من مصر بداية من فترة حكم شجرة الدر حتى قيام ثورة يوليو 1952. وبجانب آخر من الصالة يوجد مشهد آخر يروي طرق علاج صلاح الدين لريتشارد قلب الأسد، ويروي كيف أن صلاح الدين هو الذي انتصر على الصليبيين في موقعة حطين عام 1187، والتي حرر فيها بيت المقدس وعقد بعدها صلح الرملة، ثم مغادرة ريتشارد إلى الشام. ويبين هذا المشهد مروءة وسماحة الإسلام دين المحبة والسلام. وفي الصالة المقابلة لصالة الإسلام هناك مشهد رائع للويس التاسع عشر، ويصور هذا المشهد أسر لويس في دار ابن لقمان بالمنصورة بعد هزيمته من قطز أحد قادة شجرة الدر التي تولت قيادة الجيش بعد وفاة زوجها. وبصالة العرض الأخيرة توجد عدة مشاهد نموذجية غير المشهد الذي خصص للرئيس جمال عبد الناصر، بالإضافة إلى مشهد لليالي رمضان وارتباطها بالشارع المصري خاصة استخدام الفوانيس، أيضا بالإضافة إلى مشهد نموذجي للفن الشعبي والذي يتمثل في الأراجوز. وبرغم معرفة التاريخ المصري القديم فإن متحف الشمع يضيف بعدا آخر لهذا التاريخ، ويعمل على تشكيل صورة في الوعي تربط الماضي بالحاضر. كان هذا هو حال متحف الشمع المصري الذي كان يعد من أشهر متاحف الشمع في العالم، أما الآن فقد أصبح مهجورا بعد غلقه، وأصبحت تسكنه الحيوانات والهوام، لتنتهي بذلك حكاية كانت جميلة في قلب مصر. الأسبوع القادم حكاية من قلب مصر، مع تحيات دكتور وليد برهام، علي مراد، وجيهان طلعت.